أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي صلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة يوم يلقونه You're all. فمتعوهن وسلمن إن أراد النبي أن يستنكح قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر ذلك أدنى أن تقر عيونهم ولا يحزن ويحظين بما آتيتهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك وكان الله على كل شيء رقيبا فاسألوهن من وراء

إن ذلك كان عند الله عظيما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين إن الله كان على كل شيء شهيدا. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا رحيما لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة يسألك يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة وما يدريك شريك لعل الساعة تكون قريبا. صدق الله العظيم. تجلت آية الهدى وأبدى الظهور السعد فضلا مغردا. حماك الله يا خير قارين وما زال الحمام مغردا. وهكذا استمعنا إلى آيات الله الكريمة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي القارئ بإذاعة التلفزيون العربي ونقيب القراء بالدقالية ودمياط وقارئ مسجد السيدة زينب القاهرة والمقيم بمدينة بلاد. تليفون المنزل 27 84 192. الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية الباش مهندس مصطفى إبراهيم سيد أحمد وأولاده ببسنديلة. مخازن الفراش الكبرى والخدمة الممتازة الحاج أنجيل الجندي بمدينة بلاد.